أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت ربنا وإلهنا وخالقنا ورازقنا ومالكنا، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. نسألك كما أكرمتنا ومننت علينا وهيأت لنا هذه المجالس الطيبة المباركة أن تمن علينا بالقبول، ونسألك يا ربنا أن لا تجعل حظنا من الدين كلامنا وسماعنا، بل نسألك أن تجعل حظنا من الدين فهم قلوبنا، فالعبرة يوم القيامة بالقلوب لا بالعقول، العبرة يوم القيامة بما علمت وعملت وفهمت وتيقنت عليه، لا بما سمعت ولا بما رأيت. ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا وقرة عيوننا درة تاج الجنس البشري نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، الذي ربانا تربية عظيمة ورب الأمة تربية ربانية. ومن أعظم ما يدل على ذلك هؤلاء الرجال الذين عاشوا معه لسنوات قليلة قبل أن يأتي إليهم، كانوا أضل الناس وكانوا أشر الناس، كانوا يتحاكمون فيما بينهم بشريعة اسمها شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف، يأكلون بعضهم بعضا. لكن بسبب تلك التربية الربانية وإن كانت لسنوات قليلة، فخرج صلى الله عليه وسلم من هذه المدرسة النبوية أعظم رجال سطروا وكتبوا لنا بدمائهم وبجهودهم أعظم وأجمل تاريخ نتشرف بسماعه ودراسته وفهمه، ونسأل الله أن يرزقنا تطبيقه إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد يقول قائل: لما العودة بالأمة إلى التاريخ؟ أليس هذا زمن قد مضى؟ لما لا نتفكر للمستقبل؟ لما نشغل أنفسنا بشيء مضى منذ مئات السنين، من أكثر من 1400 عام؟ ما لنا بهذا؟ الجواب عن هذا أحبتي في الله أن الذي لا يعلم تاريخه لا يعرف كيف يبني مستقبله، والأمة التي ليس لها تاريخ ليس لها مستقبل، والذي لا يقرأ أخطاء الأمة في تاريخها سيقع بنفس الخطأ. لذلك من درس التاريخ علم كيف يمشي في طريقه للمستقبل. ثانيا، جعل الله جل جلاله لهذه الأمة مرجعية. أهل الباطل يريدون أن يشككوا بهذه المرجعية، يريدون أن يشككوا الأمة بمرجعيتها وبأصولها. مرجعيتنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وكلمة سلف أي ما مضى، وأعظم سلف للأمة هم الصحابة، هم سلفنا، هؤلاء هم سلف الأمة. أعظم زمن زمن الصحابة، ثم زمن التابعين، ثم زمن تابعي التابعين، أي من رأى النبي ومن رأى من رأى النبي ومن رأى من رأى من رأى النبي. هذه أعظم أزمنة، وهذا أعظم تاريخ يقتضى به بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأهل الباطل أهل خبث وأهل حقد، يريدون أن يضربوا هذه الثوابت. فإذا شكك عند الأمة، جاء الشك عند الأمة بعدالة هؤلاء وبتقوى ودين هؤلاء، فأي شيء ينقل عن طريقهم تقول أنا أشك في هذا. كما لو أنك شككت في عدالة إنسان، عدالة أي صدق والأمانة، وجاء يخبرك بخبر، فلو ما صرحته بس أنت بالداخل بتكون عندك شك بكلامه، لأنه أنا أصلا ما عندي ثقة فيك. فكذلك هم لا يشككون بالدين مباشرة، بل يحاولوا أن يشككوا الأمة بمن نقل لهم الدين. فإذا وقع الشك والريب في قلبي في قلوب الأمة، وقع بالمقابل مباشرة بعد هذا مباشرة الشك فيما نقل لنا عن طريق هؤلاء. لذلك عودتنا للتاريخ ليست عودة تخلف ورجعية، إنما عودة ثبات ويقين بتاريخنا كي نعرف كيف نبني لمستقبلنا. وكذلك أحبتي في الله، علاقتنا بهم علاقة حب، والحب من الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار إيمان، حب الصحابة إيمان، وبغضهم نفاق، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. هذا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت سلسلة السابقون الأولون، وعلى رأس هذه السلسلة المباركة الصديق رضي الله تعالى عنه. تكلمنا فيما مضى عن صفاته وشمائله الحميدة التي بسببها قدمه ورفعه الله جل جلاله، ووقفنا في المرة الماضية مع قضية يحاول كثير من أهل الباطل أن يضربوا سهامهم الخبيثة المسمومة فيها، إنها قضية الاستخلاف. كيف بويع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكيف تمت البيعة له، وهل من شكوك أو شبهات حول تلك البيعة؟ تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أعظم حدث تكبدته البشرية، وهو حدث وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فاجعة عظيمة على الأمة. وصل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، رأى حبيبه صلى الله عليه وسلم، قال ما قال، وقف عمر، خرج أبو بكر، قال أبو بكر ما قال، كان سببا لتثبيت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بدأوا يحضرون موضوع التكفين وموضوع الدفن. وقلنا أنه في هذه الأثناء مباشرة في يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول، مثل هذا الشهر، مثل هذه الأيام، وكما هو معلوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في 12 من ربيع الأول، على غير موضوع الولادة. موضوع الولادة ليس بثابت، منهم من قال أنه في 3 من ربيع الأول، ومنهم من قال أنه في 8، وهذا صح الأقوال، ومنهم من قال أنه في 12 من ربيع الأول. وهذا لما ليس بثابت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد لم يكن أحد يعرف أنه سيكون نبي، فولادته كانت كباقي ولادة الناس، ما كان في عنده وثائق ولادة وسجل عند المختار حتى نعرف أي يوم كانت الولادة. بعدين عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أنه نبي، بلش يرجع بالذاكرة، كل واحد يتذكر متى كانت الوفاة. لذلك لم يتفق الصحابة على موعد ولادته، إنما اتفقوا وعلموا موعد وفاته. فكانت وفاته في 12 من ربيع الأول. اجتمع الأنصار فقط، وتكلمنا في المرة الماضية لما فقط الأنصار ولما لم يجمعوا معهم المهاجرون، وبينا أن هذا لهم عذر، مع أن الأولى والأفضل كان أن يعلم المهاجرون بهذا. واجتمعوا في سقيفة اسمها سقيفة بني ساعدة، ولم يكن جميع الأنصار في هذا المكان، إنما الذين كانوا هم رؤوس القوم. والأنصار هم قبيلتين، الأوس والخزرج، واتفقوا على اختيار رجل منهم. من هو؟ سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وكان سعد بن عبادة رجلا كبيرا في السن، وكان رجلا مريضا، وقدموه وهيئوا تقديمه للخلافة ومبايعته للخلافة. فإذا برجل كما أخبرنا جاء عند الصحابة، ثم همس في أذن عمر بالأمر، بعد أن ناداه وطلبه أكثر من مرة، فرفض عمر: إننا مشغولون، إننا في شغل، تكفين ودفن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أصر عليه حتى نفخ في أذنه وهمس في أذنه بالأمر، فانتبه عمر لخطورة الأمر، فنادى بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم ذهبا ولم يخبرا أحد من المهاجرين حتى لا يشغل الناس ولا يشغل الناس بهذا الأمر فتكون فتنة. وفي طريقهم كما علمنا أخذوا معهم أبو عبيدة، دخلوا للمكان، وكان سعد بن عبادة يتكلم وكان يبين فضل الأنصار إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها في المرة الماضية. وفجأة يدخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الثلاثة، وعبيدة أمين الأمة والفاروق والصديق، فيرون سعد بن عبادة يتكلم، فيعني يتفاجأ الأنصار بقدوم الثلاثة، فيقوم خطيب الأنصار قيس بن ثابت رضي الله تعالى عنه ويتكلم عن الأنصار وعن فضل الأنصار وعن ماذا فعلوا، ويتكلم أن المهاجرين جاءوا وقد يرجعوا وقد يعودوا وهم رهط من الناس. ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أريد أن أتكلم، فسكت عندما قال له أبو بكر: دعني أتكلم أنا. فقام وتكلم أبو بكر، فيقول عمر: ما ترك أبو بكر من شيء زورته في نفسه، يعني كنت عم جهزه بدي أقوله، إلا تكلم به، بل والله أفضل منه. فتكلم عن فضل الأنصار، ثم بيّن أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون لأحد من العرب إلا لأهل مكة، فلا يقبل العرب قاطبة أحدا خليفة عليهم من غير مكة، وهذا فضل مكة التاريخي عبر الأزمان. وأنتم يا معشر الأنصار تنظرون لخلافة مدينة، ونحن ننظر لخلافة أمة. ثم رغبهم بذلك وبين لهم ذلك. ثم قام قيس بن ثابت وقال: منا خليفة ومنكم خليفة. رد عليه عمر كما بينا بالتفصيل المرة الماضية، فقال: لا يجتمع سيفان في غمد واحد. ثم رد عليه الحباب بن المنذر: أنتم هذه السنة، نحن السنة التي تليها. ثم رد عليه عمر، ثم كان رده قاسيا وتكلم بكلام فيه قوة، وهنا يتمثل معنى الفاروق في بعض المواقف التي لا بد أن تفرق فيها بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل، لا بد في بعض الأحيان من شدة. فتأزم الأمر وتضايق أبو بكر وخاف من الفتنة، ثم قام الحباب بن المنذر وقال: منا أمير ومنكم أمير، ولو شئتم لأعدناها جذعة، يعني بدكم حرب جاهزين، بدكم قتال جاهزين. عندها أنطق الله جل جلاله من؟ الأمين، أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. وأبو عبيدة كان قليل الكلام، كان لا يتكلم دائما، ولكن أعطاه الله جل جلاله حكمة، ولكن إذا تكلم فكان كلامه فصلا، وكان كلامه يجمع بين الأمة. فقال: يا معشر الأنصار، جملة واحدة جمعت قلوب، يا معشر الأنصار، أنتم كنتم أول من ضحى وبذل وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. يا معشر الأنصار، ما قامت دولة الإسلام إلا على أكتافكم، أنتم استعديتم من بين كل القبائل فقامت دولة الإسلام على أكتافكم، فلا تكونوا أول من بدل وغير. قال: فإذا بهذه الكلمات البسيطة الله جل جلاله بسبب إخلاص أبي عبيدة يجعلها تنصب في قلوب الأنصار، فإذا بمعشر الأنصار جميعا يبكون، ترجع بهم الذكريات إلى تلك الليالي والأيام التي استقبلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قدموا فيها الغالي والنفيس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام قيس بن ثابت هو خطيب الأنصار مرة أخرى وبدأ يخطب بالصحابة وبالأنصار، فيقول: نعم، صدق والله أبو عبيدة، نحن كنا أول من ضحى وقدم، فلا نكن أول من يبدأ بالفتنة ويفرق بين الصحابة، فنحن لا نسأل عن خلافة ولا نسأل عن منصب ولا نسأل عن بيعة ولا نسأل عن إمارة، فنحن أول من يبايع. ثم قام بعده الحباب ابن المنذر، ثم عندما رأى أبو بكر رضي الله عنه هذا المنظر فقام يشجعهم ويقول لهم الآيات التي قرأناها التي كانت سببا لقوة الأنصار. قال لهم: إن الله جل جلاله قال لكم في القرآن الكريم أن المهاجرين هم الصادقون، وقال عنكم يا معشر الأنصار أنكم أنتم المفلحون، وقال لكم في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فنحن الصادقون وأنتم المفلحون، وأمركم الله أن تكونوا مع الصادقين يعني مع المهاجرين. ثم قال لهم وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء من بعده أوصاهم بالأنصار خيرا، اقبل من خيرهم من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، وهذا يدل على أن الخليفة ليس من الأنصار. ثم قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاموا يتبايعون ويصدقون كلامهم حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالكلمة الأخيرة، وكانت كلمة الفصل، وهي الكلمة التي أكدت كل ما مضى، وهي الحديث الصحيح الثابت في الصحاح في أكثر من رواية وفي أكثر من سند ومن طريق، يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم الأئمة في قريش أو الإمامة من قريش، الناس تبع لقريش. عندما قال أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث وأخبر سعد وقال يا سعد أنت كنت تجلس في المجلس الذي أخبر فيه النبي هذا الحديث لعلك نسيت، ثم أخبرهم الحديث فسكت القوم جميعا، فقال سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة يا إخواني في الله الموقف من سهل أبدا، مهما كان الإنسان مهما كان صعب عليه أن يقدم في مكان، وصار كل الصحابة جاهزين يبيعوا بالخلافة، وبلحظة ينزع الأمر منه ثم يسلم لغيره. فقال سعد رضي الله عنه صدقت يا أبا بكر، أنتم الأمراء ونحن الوزراء، الإمارة لكم والإمامة منكم، وهذا بنص الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا الحديث، وطبعا تأخير أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث لآخر الكلام ليس عبثا، يعني ممكن واحد يسأل سؤال ليش أبو بكر ما قاله بالأول وكانت خلصت القصة، ما صار في جدال بين عمر وبين قيس وبين حباب المنذر، ليش ما فات من الأول قال شو عم تعملوا أنتم يا معشر الأنصار، خلصت المسألة، الأئمة من قريش تنسين الحديث، لما أبو بكر رضي الله عنه أخر هذا الحديث لآخر المجلس، شو رأيكم؟ تهيئة النفوس والقلوب قبل معرفة العقول وقبل علم العقول، وهذا وهذا من حكمة أبي بكر رضي الله عنه، خاطب الناس على قدر عقولهم، اتدرج مع الإنسان. لذلك هذا أوصي به إخواني الدعاة إلى الله الملتزمون، اللي بيقعد بالمجلس بيعرف إنه هذا يعني لا يصح، هذا لا ينبغي، هذا ليس من السنة، هذا قد يصل إلى البدعة إلى غير ذلك، شوي شوي على الناس، شوي شوي ترفق. الدعوة إلى الله بالرفق وباللين، والأمر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر بالمعروف، ولا يعني تشد على الناس، وبين الحكم للناس بالحكمة واللين. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وخصوصا إذا كانت المسألة فيها آراء وفيها خلاف بين الفقهاء وبين العلماء، فقل رأيك وبين رأيك، وإن خلفت به فلا تجبر الناس على ما خالفوك به، فهذه ساعة وهذه رحمة من الله جل جلاله للأمة. بعدما بين أبو بكر رضي الله عنه الآن الجو جاهز للبيعة، فماذا فعل؟ قام عمر رضي الله عنه، قام أبو بكر رضي الله عنه، شاف الجو كله جاهز صار، وهذا يدل على أنه لا يريد هو الخلافة، فمد يده إلى عمر وقال يا عمر أمام كل الناس أمدد يدك أبايعك. خلاص الزوج صار كله جاهز، فهموا الصحابة أن المسألة من قريش، أمدد يدك أبايعك. فقال يا عمر أنت أفضل مني وأنت أصلح مني، كيف يكون لي أن أكون أنا إمام عليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه المتواضع الحليم، فقال يا عمر أنت أقوى مني، هذا عم بقول له أنت أفضل مني، وهذا عم بقول له أنت أقوى مني، أنت أقوى مني يا عمر، بعض المواقف أنت أقوى مني. فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر قوتي معك مع فضلك، يعني فضلك موجود والقوة الموجودة عندي سأعطيك إياها، أي أنا معك، عندما تحتاجني في أي موقف فأنا سأكون معك، فإذا فضلك مع قوتي لك. فالآن عم بيردوها، عم يلعبوا بينج بونج بين بعضهم، هو بيعطيه وهو بيعطيه. هذا هو الجيل، هذا هو الجيل الرباني الذي لا يسعى لإمارة ولا يسعى لمنصب ولا يسعى لكرسي ولا يسعى لشهرة، بل يهرب منها هروب الحمر من الأسد، لأنه يعلم أنها أمانة، ولأنه لا يحب أن ينصب نفسه. فقام أبو عبيدة الأمين رضي الله عنه كذلك بكلمات بسيطة، هذا لا يريدها وهذا لا يريدها، فقال: يا أبا بكر، يا معشر الصحابة، والله ما ينبغي لأحد أن يكون خليفة على المسلمين في زمن أبي بكر، في وجود أبي بكر. أما تعلمون أنه كان صاحبه في الغار؟ أما تذكرون أنه كان ثاني اثنين عندما ذكرهم الله في القرآن؟ كم مرة سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه كذا وكذا وكذا، وبدأ يذكر فضائله. فعمر فرح أن أبو عبيدة وقف مع أبو بكر، فقال: نعم وعمر، وأما تذكرون، أما تعلمون أنه رضيه لكم إماما في الصلاة في زمن مرضه، في وقت مرضه كان يؤم الناس، بالله عليكم الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إماما في الصلاة، ألا نرضاه أن يكون لنا إماما في الحياة؟ قالوا: بلى والله. قال: أمدد يدك أبايعك يا أبا بكر، بايعتك. فبدأ ببيعة مباشرة. قال أبو عبيدة: وأنا بايعتك. ثم قام قيس بن ثابت خطيب الأنصار، قال: وأنا بايعتك. وقام الحباب بن المنذر، قال: وأنا بايعتك. ثم بدأوا يرغب الناس، فلم يبق في السقيفة أحد إلا بايع أبو بكر. جميع رؤوس الأنصار إلا سعد بن عبادة. وسعد بن عبادة كان رجلا شيبة كبيرا في السن، إذا قام وتحرك يساعده أهله. وذكرنا في المرة الماضية أنه عندما كان يتكلم مع الصحابة فكان صوته منخفضا، وكان ولده بجانبه، فكلما تكلم بكلمة يسمعها ابنه ثم يبينها للناس، فما استطاع أن يذهب إلى أبي بكر أولا. ثانيا أن الموقف ليس بسهل على سعد بن عبادة، موقف من أصعب المواقف، تجهزت كل الأمور حتى تكون بيعة له، ولكن هذا ليس قدحا في سعد. أولا، وهذا هو الأساس القاسم لهذه الشبهة، أنه بايع ولكن بعد أيام، بعد يومين أو ثلاثة بايع، ولكن هذا أمر فيه شيء على النفس صعب، كل الأنصار كل المدينة يرضونك أنت خليفة، ثم يأتي كما قلنا المرة الماضية، خلينا نسميه لاجئ سياسي مهجر من بلده، هو اثنين بس عملوا شوية كلمات أم غير كل القلوب، مش غير كل القلوب، بحنك بلسانهم المعسول من السنين. ديروا باكم أنه بكر وعمر من السنين عرفوا كيف، لا لا، بالأدلة، بالأدلة القطعية الثابتة الصحيحة الصريحة. فبايع كل الأنصار بالإجماع في هذه السقيفة أبو بكر وعمر، أبو بكر رضي الله عنه خليفة. ثم خرج أبو بكر وعمر، وكان الوقت قد تأخر، ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن نهار الاثنين، إنما دفن نهار الثلاثاء. تخيلوا إخواني في الله كم تنصيب الخلافة مهم، حتى أنه بسببه أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين وأمانة الدين أغلى حتى من الرسل والأنبياء. في اليوم الثاني علم أبو بكر، وهو يعلم والأمر علم عند الجميع، أن المهاجرين جميعا لم يحضروا، والخليفة منهم، وأن الأنصار كلهم ما كانوا موجودون، إنما الذي كان هم رؤوس الأنصار الكبار، المسائل، الأمراء، قدماء موجودين في السقيفة، هم الذين بايعوا جميعا. فمباشرة في اليوم الثاني والناس تترقب، بدأت الأخبار تعرف أن الصحابة اجتمعوا، ولكن من أدبهم لم يتدخلوا مباشرة، علموا أن أبا بكر موجود وأن عمر موجود. في اليوم الثاني طلب عمر رضي الله تعالى عنه أن تجتمع كل الناس، فاجتمع كل الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا أرادوا أن يبينوا أمرا خطيرا للناس جمعوهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا لهم الأمر بالتفصيل ولو في غير وقت الخطبة. فاجتمع الناس جميعا، وهذا في صباح يوم الثلاثاء، فتخلف عن الاجتماع ثلاثة وهم معذورون في ذلك لأنهم لا يستطيعوا أن يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام. من هم هؤلاء الثلاثة؟ علي رضي الله عنه، ابن عمه، وزوج ابنته، وصهره. وتخلف كذلك عمه العباس رضي الله تعالى عنه كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده أولاد ذكور يقومون بمهام، لأنه دفن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في المرة الماضية عندما اختلفوا فيه، فطلع الرأي بعدين وين الدفن؟ بمكان الوفاة، كما أخبرهم أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون في مكان وفاتهم. فالمسألة بدأ إخراج الأغراض من البيت وحفر داخل البيت وحتى يسلم الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت وقت. فبقي علي رضي الله عنه، وبقي العباس رضي الله تعالى عنه، وبقي الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن ابن عمه وابن عمته اللي هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها أخت سيدنا علي، والعباس. هؤلاء الثلاثة ما حضروا ليس بغضا ولا رفضا للاجتماع، إنما بقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحضر في المجلس كل الصحابة من المهاجرين والأنصار، لم يتخلف منهم أحد أبدا. ثم كان أبو بكر رضي الله عنه موجود، ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه خطيبا بالناس، فحمد الله وأثنى عليه واعتذر عن الكلام الذي صدر منه البارحة. شو الكلام اللي صدر منه؟ من قال أن محمدا قد مات قطعت عنقه، تنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. وبين أن الله جل جلاله ترك فينا القرآن وترك فينا سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فمهما تمسكنا به نجحنا وفزنا، وإن تنكبنا عن طريق القرآن والسنة هلكنا وضللنا. ثم قال: وإن الله جل جلاله قد اختار لكم أفضلكم وحبيب نبيكم صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هو ثاني اثنين إذ هما في الغار كان صاحبه، لكم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه كذا وكذا، وبدأ يبين فضائله. ثم قال: وإن الله جل جلاله قد رضي ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون أبا بكر إماما لنا في الصلاة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبوجود كل الصحابة. ثم بين لهم جميعا أن الإمامة تكون من قريش. ثم بعدما بين الفضائل وبعدما بين مزايا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، طلب من الناس أن يبايعوه. فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبدأوا يبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه فردا فردا، وهذا إخواني كله ثابت في الصحيح. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فردا فردا، بايعوا أبو بكر رضي الله عنه فردا فردا، لم يتخلف لم يرفض بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أحدا من هؤلاء من المهاجرين ومن الأنصار. فإذا بيع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه مرتين، مرة في السقيفة وفي اليوم الثاني في المسجد. فإذا بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تمت برضاء الكل. ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه والزبير؟ والحديث في الصحيح الذي يبين فيه غضب علي والزبير، ولكن مشكلة الأمة ما هي؟ عدم فقهها بالحديث، واقتباس أو اجتزاء قص أقسام من الأحاديث أو من الآيات، واستنباطهم منها ما يشاءون من أحكام. الحديث الصحيح بكامله يبين فيه الزبير رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما غضبنا، يقصد هو وعلي، إلا لأن أخرنا عن المشورة. هذه أول جملة بالحديث، بنفس الحديث هو ذاته الجملة الثانية اللي بعده: وإنا لا نرى أحدا أحق من أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الخلافة. فجاء علي رضي الله تعالى عنه بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، يوم الثلاثاء دفن، يوم الأربعاء جاء علي والزبير والعباس بعدما انتهوا جميعا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه على مرأى ومسمع من كل الصحابة، وبايعة كاملة تامة. وهم الذين قالوا: إننا لا نرى أحدا أحق بالخلافة من أبي بكر. وأبو بكر رضي الله عنه يقول حديثا، يقول الإمام الذهبي أعظم من تكلم في مصطلح الحديث: بلغ حديث علي رضي الله تعالى عنه حد التواتر لكثرة من سمع هذا الحديث من علي. شو يعني متواتر؟ شو تعريف حديث متواتر؟ هو ما نقله جمع عن جمع. يعني أنا لو راح أنا أسأل الشيخ قال كذا، هذا حديث اسمه حديث غريب، لو أنا الثقة، لأنه نقل واحد. أما إذا نقلوا أكثر من 10، نحن كنا قاعدين مجلس الشيخ قال كذا وكذا، بعدين نقلوا له 10 و10 نقلوا له 10، فهؤلاء اسمهم جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا هو الحديث المتواتر. فيقول الإمام الذهبي: هنالك حديث لعلي، كلمات لعلي نقلها عن علي جمع عن جمع عن جمع، فصارت متواترة. يقول علي رضي الله تعالى عنه: ما أرى في الأمة أحدا أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد نبيها. هذا كلام علي، لا يوجد في الأمة أفضل من أبي بكر في الأفضلية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون بهذا قد بايع كل الصحابة، وحتى سعد بن عبادة بعد 4 أيام أو أكثر أو أقل جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبايع، ولم يذكر عنه ولم يؤثر عنه كلمة صحيحة أنه تكلم عن أبي بكر. فهؤلاء هم أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونكون بهذا قد تأكدنا أن كل الصحابة من دون مخالف ومن دون منازع قد بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. هنالك كلمة يحاول كذلك بعض أهل الباطل أن يعلق عليها، وهي ثابتة عن عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري، وهي قول عمر رضي الله تعالى عنه: قتل الله سعدا. مين سعد؟ سعد بن عبادة. كيف يقول هذا عمر؟ ولما قالها؟ فلا ينبغي لأحد أن يقول الجواب إلا بعد أن يعلم كامل الرواية ويعلم معناها. فالرواية تقول أن هنالك رجلا من الأنصار جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه بعد بيعة أبي بكر وقال له: والله لقد قتلتم سعدا، يا عمر والله لقد قتلتم سعدا. شو يعني؟ ها شفتوا كيف اللي سامحوني، يعني احنا عوام، يعني ضايق قتلتوه باللي صار. فقال له عمر: والله لقد قتل الله سعدا، قتل الله سعدا. يعني كأن عمر يقول له يعني الموضوع مش بإيدنا يا ابن الحلال، إذا أنت شايف أنه نحن اللي سببنا له هذا الأذى أو هذا الضيق، موضوع مش عندي، الموضوع شرع من الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. فقال عمر رضي الله عنه: قتل الله سعدا، إذا أنت شايف أنه الموضوع قتل، هذا ليس بقتل، إنما هو هذا حكم الله، فهذا أمر الله جل جلاله على سعد وعلى غير سعد. فبس تقرأ الرواية بكملها تعلم حقيقة الأمر. أما بس يقص عمر يقول، وفي البخاري في كتابكم أنتم البخاري يقول قتل الله سعدا، هذا دليل خبث وحقد عمر والعياذ بالله رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يؤكد عمر رضي الله عنه هذا الأمر في خلافته بآخر خلافته، صار يسمع كلام من بعض الصحابة أنه هلأ إذا مات عمر شو بنعمل، مين من بايع، من بايع عثمان، من بايع علي، من بايع طلحة، وزي ما صار بزمن أبو بكر بزمن النبي عليه السلام، مات النبي فتعين مباشرة خلص من شوف أي واحد موجود دغري من عينه. أم عمر وقف على المنبر وجمع الناس وقال أتظنون أن أحدا منكم تضرب له الأعناق مثل أبي بكر؟ كان أبو بكر مات بدأ بخلافته. أتظنون أن واحدا منكم قد يبايع كبيعة أبي بكر؟ والله ما على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإني سمعته أي النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبين حديثا فيه معناه يقول إني أوتيت الموازين والمفاتيح، يعني ميزان، قال فوضعت الأمة في كفة ثم وضع أبي بكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الكفة الأخرى فوزن أبو بكر بكل الأمة. اقرأ عن سيرة عمر واقرأ عن سيرة عثمان واقرأ عن سيرة علي واقرأ عن سيرة طلحة واقرأ عن الزبير واقرأ عن سعد واقرأ عن سعيد واقرأ عن الحباب واقرأ عن أنس واقرأ عن كل الصحابة، ثم اقرأ عن سلفهم وعن التابعين وعن تابع التابعين وعن كل من بعدهم، وضعهم كلهم في كفة، وضع أبو بكر في كفة، والله لرجحت كفة أبي بكر بكل الأمة. قال لا، الموضوع ليس هكذا، كانت بيعة أبي بكر بسرعة لأن الأمر كان فيه فتنة، ثم بين لهم أنه لا يحق لأحد من المسلمين إلى قيام الساعة أن يبايع أحدا هكذا إلا بعد مشورة. لذلك عمر رضي الله عنه في آخر حياته إن شاء الله بالسلسلة جيين لهذا الموضوع، شو عمل؟ عين بعده مجموعة من الصحابة وقال الخليفة من هؤلاء، بتتشاوروا فيما بينكم وترون من يقدم من هؤلاء ثم يكون الخليفة عليكم، لا أترككم من دون خليفة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم تركنا لأنه كان يعلم ولأن هذا تقدير من الله جل جلاله له. لما، وهنا السؤال مهم، وكيف اجتمعت الأمة، كيف أجمعت الأمة؟ موضوع يا إخواني، موضوع الخلافة وموضوع تنصيب الأمير موضوع منه أمر سهل، موضوع حساس جدا وخطير. واليوم سامحوني مع فارق المثال، بتشوفوا شو بصير بين اللي بده يقدموا للانتخابات، بين اللي قدموا للنيابة وللكراسي وللوزارة وللرئاسة، بتشوف الحروب اللي بتصير، وترون مسألة تنصيب الأمير أو الرئيس أو الكراسي مع فارق المثال كما قلنا، شو بتعمل؟ كم راح ضحيتها؟ آلاف، ملايين. قرأوا بدول العالم وبأفريقيا وبغيرها، كلما يأتي زمن الانتخابات شو بصير؟ ملايين بتروح، ما في واحد ضرب التاني كف عند النبي عليه الصلاة والسلام، عند وفاته ما في اتنين تخانقوا من بعضهم. أكتر شيء ممكن تسمعه إنه سعد بن عبادة سكت ما تكلم ولا كلمة بعد ثلاثة أيام بايع. أكتر شيء علي الداية قال إنه إن إحنا مش مضايقين من أبو بكر، نحنا مضايقين إنه كنا حابين نحضر بالشورى، بس هذه إنه هذا موضوعك. تخيل أنا الآن إجي إمام مسجد، إجي لا الشباب هن اتفقوا عملوا شيء بالمسجد، يا إخواني طب كان الأنسب تخبروني، يعني أقل شيء خبروني. فعلي يرى نفسه صهر الحبيب عليه السلام وابن عمه، والزبير كذلك والعباس كذلك، هذا عمه وهذا ابن عمه وهذا ابن عمته، هن أقرب الناس له، فقالوا إنه لو كنا بس موجودين كان أحب لنا، ولكن نحن دغري قالوا مباشرة استدركوا الأمر، حتى ما حدا يقول إنه ممكن نحن مش راضيين بخلافة أبو بكر، والله لا نرى على وجه الأرض أحدا أحق منها من أبي بكر. فإذا بينوا مضايقتهم، هذا أمر طبيعي، إحنا بشر يا إخواني، والبشر ممكن يتضايق، ولكن لو اتضايق مباشرة بيسلم، إحنا اتضايقنا من الموضوع ولكن نسلم مباشرة ببيعة أبي بكر. بس كيف ما حدا طلع خالف؟ إن الصحابة آلاف مهاجرين وأنصار كلهم، لما هذا الأمر؟ دعوني أوقف معكم بسرعة على بعض النقاط حتى تعرفوا ليش أبو بكر ليش عمر. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في البخاري، يقول والله كنا يعني معشر الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نفضل بين الصحابة فنقول أفضل الصحابة أبا بكر ثم عمر، وأحيانا نقول ثم عثمان، وأحيانا نسكت ولا نفاضل بين البقية، وبوجود النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعنا ولا يجيب أحدا منا، يسكت. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أحدا أفضل من أبي بكر أسكت؟ أليست من سنن النبي صلى الله عليه وسلم سنة اسمها سنة تقريرية إقرار؟ سكت النبي عندما سمعهم يقولون أبو بكر ثم عمر ثم البقية. وجاء إليه والحديث في الصحيح عمرو بن العاص مرة كما أكثر من مرة ذكرنا هذا الحديث، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ فظن عمر رضي الله عنه أنه يريد أن يقول هو، فقال صلى الله عليه وسلم عائشة، فقال عمرو بن العاص من الرجال، أحب الناس إليك من الرجال؟ فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم عد رجالا ثم سكت خفت أن لا يذكرني. خليني عازد حالي واحد من هؤلاء الرجال أحسن ما تروح عليه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة المسجد، وكان عن يمينه أبو بكر، وكان عن يساره عمر رضي الله تعالى عنه، فأخذ بيد أبي بكر وأخذ بيد عمر ورفعهما وقال هكذا ندخل الجنة. هذه كلها أحاديث صحيحة، ما جئت في كثير أحاديث ضعيفة على فكرة ويؤخذ بها بفضائل الأعمال، بس ما جئت بحديث ضعيف حتى لا يقول أحد أنه هذا حديث فيها كلام. والحديث المعروف والذي سماه العلماء حديث البئر، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا على البئر، وتروي الحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع عن يعني إزاره وقد بان شيء من أقدامه، فطرق الباب أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن قبل الدخول، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر فجلس النبي عليه الصلاة والسلام كهيئته، ثم استأذن عمر رضي الله تعالى عنه فدخل عمر رضي الله تعالى عنه، ثم استأذن عثمان فدخل عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا وأستر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أقدامه. فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذا، فقال صلى الله عليه وسلم أما أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ ولكن أين الشاهد في الحديث؟ الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم بقربه الأول ثم الأول، وكان دائما في كل مجلس يجلس أمامه أبا بكر، ثم يجلس معه بعده عمر، ثم يجلس بعده عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب إلى مكان غالبا إلا يأخذ معه أبا بكر وعمر. والحديث المعروف الذي ذكرناه سابقا عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد في الليل ومر على بيت ابن مسعود وسمعه يقرأ القرآن، فيقول عمر راوي الحديث خرجت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. ورواة الحديث لو ترجعون الأحاديث كم من حديث يقول فيه عمر أو يقول فيه أبو بكر أو يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خرجت أنا وأبا بكر وعمر، ثم مروا على بيت ابن مسعود وسمعوه يقرأ القرآن ووقف النبي وسمع القرآن، ثم مضوا كل واحد إلى بيته إلى آخر الحديث كما نعلم جميع الحديث. وعندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وارتجف بهم الجبل، ثم ضرب بقدمه وقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أي عمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أبا بكر في الشورى، الشورى يحضرها كثير من الصحابة، والسنة في المشورة أن تشاور الأقدم والأكبر والأعلم وأهل الرأي، فما أثر إلا إذا استأذن أحد الصحابة. دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا بكر ثم يسأل عمر، أول واحد يسأل بالشورى ما رأيك؟ يسأل أبو بكر، وإن كان بجانبه عن يمينه بعض الصحابة، ولكن كان يقدم أبا بكر رضي الله تعالى عنه في السؤال. حتى يا إخواني في الله أن المشركين كانوا يعلمون بهذا الأمر، وكانوا يعلمون أن أبا بكر هو الوزير الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رحلة الهجرة عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وترك عليا رضي الله تعالى عنه مكانه، وكانت المعجزة أن الله جل جلاله أعمى عنه الأبصار ثم خرج، فعندما أراد المشركون أن يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين ذهبوا؟ إلى بيت أبي بكر. ذهب أبو جهل إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه قبل ما يروح عند أي مكان. ليش أبو بكر؟ كل يوم كان يزوره. الصحابي الوحيد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل يوم هو أبو بكر. تخيلوا أبو بكر كل يوم كان يزوره، كل يوم. هكذا تقول عائشة، تقول عائشة فعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا ليس الوقت الذي يأتينا فيه محمد صلى الله عليه وسلم أي النبي. في كل يوم إجانا بوقت مختلف، يعني كل يوم كان يزورهم، بس هذا اليوم إجا بوقت مختلف مع مشاغله وأعماله وطوشة راسه وهمومه وكل اللي عنده، وكان يفرغ كل يوم وقت لزيارة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فعندها سأل أسماء وقال أين أبوك؟ وين بيك أبو بكر؟ فقالت لا أسماء لا أعلم رضي الله تعالى عنها، وعندها ضربها على خدها حتى شق أذنها لعنه الله. وفي غزوة أحد اللي بتذكروا معنا سلسلة السيرة، بس مرينا على أحد، بس انسحب النبي عليه الصلاة والسلام انسحاب تكتيكي، هو الصحابة اللي بقوا معه انسحبوا إلى ثغرة موجودة في الجبل اللي راح على زار جبل أحد، صلى الله أن يوفقنا جميعا لزيارته. اللي راح على جبل أحد بشوف المكان، مكان عالي، فاجتمع المشركون أسفل الجبل وكان معهم أبو سفيان رضي الله عنه، وأبو سفيان ما كان لسه مسلم. فأول سؤال سألوا، ماذا سأل؟ فقال أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بعده عايش ولا مات؟ فسكتوا. فإيش قال؟ أفيكم أبو بكر؟ أول واحد، لأنه أنا بعرف أنه لو محمد صلى الله عليه وسلم مش موجود في واحد تاني ممكن يلوم محله مباشرة. قال أفيكم أبو بكر؟ فسكتوا ما تكلم أبو بكر. فمين شو قال؟ قال أفيكم عمر؟ لأنه بعرف هور الثلاثة إذا موجودين حتضل موضوع الإسلام شغال، إذا ثلاثة هور رايحين ممكن نقضي عليكم. فسيدنا عمر ما قدر يتحمل، قال نعم يا عدو الله أنا موجود وأبو بكر موجود ومحمد موجود صلى الله عليك يا رسول الله رضي الله عنك يا عمر ويا أبو بكر. فحتى المشركون كانوا يعلمون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الرجل الأول بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان أحد ليتقدم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه في إمامة وفي رأي وفي فتوى وفي كلام، فهو المقدم رضي الله تعالى عنه في كل حال. الأتقى والأولى فهمنا أنه أبو بكر، ولكن أنا بدي أسأل سؤال، هل الخليفة بس هو الأتقى والأولى؟ مش قال له النبي عليه الصلاة والسلام لأبو ذر يا أبا ذر إنك ضعيف، أنت مؤمن وتقي قد ما بدك بس بالإمارة بدك تكون قوي، بدأ المسألة صفات. فإذا ما صفات الخليفة التي لابد أن تكون موجودة في الخليفة؟ وهل يوجد في الصحابة أفضل منها؟ إحنا متفقين أنه أفضل كتقوى عند الله ما في مع أبو بكر أحد، ولكن أفضلية الإمارة هل عند أحد من الصحابة موجودة؟ ما صفات الخليفة التي لابد أن تكون موجودة فيه ليقدم للخلافة؟ وهل هي موجودة عند أحد من الصحابة؟ إن كان في أعمالنا بقيا نبين ذلك إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم، فكونوا معنا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.